فهد، قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم، من المخاطب والضمير يعود على من؟ يعني تزوج الرجل ونسكنهن حيث سكنتم. إذن نقول المطلقين، يعني من طلق الزوجة. تمام. حداد، ما معنى من حيث سكنتم؟ هذا يسكنها في مكان ضيق ولا يلزم يسكنها في مكان عالي، مما يسكن كذا. طيب عندك ولا تضاروهن تضيق طعهن، ايش معنى تضاروهن؟ علشان تمام. طيب صدح، هل للمطلقة سكنة ونفقة؟ المطلق على سكن ونفقة في العدة كذا بالإجماع، كل مطلق على سكن ونفقة. البائن مطلق على سكن للبائن. إذا فصل مطلقات أنواع، ها. رجعية فيها لا سكن ونفقة. الرجعية للسكن والنفقة لماذا؟ ما في قد فيه جواب أصرح، هذا في كل الدين. محمد، لأنها زوجة، هذا الجواب. زوجة في الزوجة لها السكن والنفقة. الدليل على أن الرجعية زوجة، ما الدليل على أن الرجعية زوجة؟ ها، الدليل هذا تعليم. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن، فسمى الله المطلق بعلا، هو زوج. طيب إذن الرجعية لها السكنة والنفقة. الثانية إبراهيم، الحامل أحسنت، لها السكنة والنفقة حتى تضع. طيب وبعدها، بعد الوضع نطردها. طيب بعدها هل لها السكنة والنفقة؟ إذن ناخذ الولد نضرب جنبها. كمل، فإن أرضعن لكم أجورهن، يعني ينفق عليها أيضا. طيب بعدها، إذا هذه رجعية، الحامل باقي واحدة، ها، البائن، يعني مطلقة الثلاثة، هل لها سكن ونفقة؟ ها، والقول الثاني. طيب أين الدليل؟ أين الدليل في قوله أسكنوهن ويش من طلقت كلهن؟ طيب والقول الثاني، ها، من يعرف؟ يلا محمد. ما لها ولا سكن ولا لا سكن ولا نفقة. الدليل حديث فاطمة بنت قيس أيس صدر. وفيه لا سكن لها ولا نفقة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم نص. أحسنت. طيب وماذا رجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله؟ سكن دون نفقة. تبي ماذا استدل؟ طيب حديث فاطمة أحسنت، في بيت خرب كالحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا سكن ولا نفقة، يعني لا سكن غير هذا، هذا قدرة الزوج، فلقربنا لها السكن دون النفقة. تمام.